العلة الوجودية العدمية إلى آخره. الشرط الثاني هو العلة ظاهرة. الشرط الثالث هو منضبطة. الشرط الرابع هي الاضطراد. على الخامس الانعكاس. هاد الاضطراد والانعكاس بحال داكشي اللي في المنطق. الاضطراد اللي في المنطق هو الاضطراد اللي هنا، والانعكاس اللي في المنطق هو اللي هنا. قال الإمام: اختلفوا في الشراط الانعكاسي في العلة. معنى هل يشترط في العلة أن تكون منعكسة؟ في خلاف، في خلاف. ومعنى شنو معنى؟ معنى الانعكاس، معنى ماشي معنى الانشغال، لا معنى الانعكاس. عليكم السلام. أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا الانعكاس، أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. أنه أي الشأن والأمر هذا. يعني ضمير الشأن هذا. ماشي ضمير يعود على شيء تقدم. كلما انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا نقولوا الخمار حرام، شنو العلة ديالو؟ الإسكار. إذا وجدنا شي حاجة ما فيهاش الإسكار، لا الخمار ما يكون التحريم ما يكونش. بمعنى إذا ذهبت العلة ذهب التحريم. هذا هو الانعكاس. قال كلما انتفت العلة أي انتفى الإسكار، انتفى الحكم. فيما تقدم شنو كان كذا؟ الاضطراد. إذا وجدت العلة وجد الحكم. دابا هنا انتفت العلة انتفى الحكم. واش حل حل؟ لأن هذا العكس للاضطراد. هذا وجد سميته من الانعكاس. لماذا يقال له الانعكاس؟ لأنه في الحقيقة عكس الاضطراد. لأن الاضطراد يقول له التلازم في الثبوت، والانعكاس التلازم في الانتفاء. وهذه المسألة معروفة فيها الخلاف في المنطق. لأن كاين واحد الخلاف القرافي وكذا وكذا وكذا في المسألة. هنا على حسب دابا شنو الاضطراد؟ التلازم في الثبوت، معنى اذا وجد الاسكار تصيح التحريم. اما الاسكار كاين وما التحريم ما كاينش، يقولوا له النقض. هذا هنا ماشي يكون العكس، معنى اذا انتفت العله شنو خصو ينسى؟ الحكم. مثلا نقولوا النبيذ شنو فيه؟ الاسكار، غتكون التحريم. مشى الاسكار خصو يمشي التحريم. قال الإمام: كلما انتفت العلة انتفى الحكم، أي تلازم في الانتفاء. فمنهم من يشترطه، شنو يشترط؟ الانعكاس. منهم أي من الأصوليين من يشترطه، أي الانعكاس. وإذا اشترط الانعكاس، شنو الانعكاس؟ إذا انتفت العلة انتفى الحكم، ما يجوش شيء إلا أخرى. التعليل بالعلة ما يجوش. إذا يمنع التعليل بعلتين، لأن لو مشات العلة جات إلا أخرى، إذا مابقاش إلا. هذا الذي ذي الشرط الانعكاس، اذا انتفت العله انتفى الحكم، يجوز حكم واحد له عله ثانيه، يجوزاش. ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين. مثلا نقولوا الوضوء يعلل بكذا ويعلل بكذا، يعلل بخروج الريح ويعلل بكذا كذا، عقد النكاح يعلل بكذا ويعلل بكذا. ومنهم من لا يشترطه، شنو من لا يشترطه؟ الانعكاس. هذا اللي ما ينشغطش الانعكاس يجوز تعليل الحكم بعلتين، يجوزه. مثلا حكم واحد له علتان. ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين، بحال ايش؟ عليكم السلام ورحمة الله. كتعليل ايجاب الوضوء. اذا ايجاب الوضوء هذا الحكم. علته بالبول والغائط والريح. مثلا يجب عليك ان تتوضأ لاجل البول ولأجل الغائط ولأجل الريح. شحال العلة؟ ثلاثة، والحكم واحد هو الإيجاب. ولكن اللي يقول بالانعكاس لا، علة واحدة خاصة تكون البول فقط، أو مثلا الغائط فقط، أو الريح فقط. وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. معنى حرمة النكاح، ما يجوش الإنسان يزوج بواحد المرأة هي بالقرابة. شنو القرابة؟ مثلا بنته او اخته. بالسهر مثلا يمها المرأة ديالو. بالرضاع ارضع فيها اخته او في رضاع في يمها بحال هنا. مثلا هذه المسائل كلها ممنوعه. لا يجوز للانسان ان يتزوج فلانه لاجل القرابه لانها يمه. ولا يجوز للانسان ان يتزوج فلانه لاجل المصاهره اي يمها المرأة ديالو. ولا يجوز للانسان ان يتزوج فلانا لانها اخته من الرضاع. وكذلك اختلف العلماء إذا اجتمعت العلة العلل العلل ماشي للشمع. هذه العلل إذا اجتمعت هل ينسب الحكم لجميعها أو يبقى كل واحد منها إلا كما كان حالة انفراد؟ مثلا نقول هذا الحكم يجمع لها جميعها أو يبقى كل واحد منها إلا كما كان حالة انفراد. معنى واش نعمل الهيئة الاجتماعية أو نعمل واحد من الاستقلال؟ مثلا نقول هنا نظن تسقط، نسقط بالمجموع بالبولي والغائط أو غيحي، أو نظن تسقط بالبولي بالاستقلال وبالغائط بالاستقلال وبالغيحي بالاستقلال. إذا استقلناه للجميع إيش ماشي يكون؟ الهيئة كاملة. وإذا استقلناه لكل واحد إيش ماشي يكون؟ الاستقلال، الاستقلال. قال وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل هل ينسب الحكم لجميع إلى جميعها أو يبقى كل حكم منها علتان كما كان حالة انفراد. وعلى ذلك شنو على ذلك؟ على اختلافهم في نسبة الحكم هل الجميع أو يبقى كله. اختلفوا في الأولياء في النكاح. معنى في الأولياء في النكاح، مثلا المرأة الزوج عند الأولياء، مثلا عند خاها وخاها وعند ابنها وعند باباها وعند الأولياء. إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة، وشكون من اللي يكون في درجة واحدة؟ ولادة مثلا، مثلا المرأة عندها ثلاثة ولادة والمرأة بغات تزوج، إذا الولادة غيعقدوا عليها. المرأة ماشي تزوج عندها ثلاثة خوتة إذا في درجة واحدة. أما إذا كان عند ابنها وباباها يعني ابنها أولى. وإذا كان مثلا عند باباها وخاها لا باباها أولى. وإذا كان عند الأب ديالها وجدة شكون باش يكون جد أحسن؟ الأب ديال أحسن هكذا. لا هذو في درجة واحدة، بس عندها ثلاثة ولادة وعندها ثلاثة خوت في درجة واحدة، في درجة واحدة. نعم. كذلك اختلف إذا اجتمعت العلل هل ينسب الحكم إلى جميعها أو يبقى كل واحد منها إلا كما كان حالة في غادي. ثم قال وعلى ذلك اختلفوا. أيضا عندك كذلك اختلفوا في الأولياء. لا وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء. عدلوا إن شاء الله. ومعنى وعلى ذلك اختلفوا على اختلافهم إذا اجتمعت العلل هل ينسب إلى الجميع أو يبقى كما كان في الأولياء. إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد. قال خصهم يجيو كامل، خصهم كامل الحضور. إذا شنو تسمى الهيئة الاجتماعية؟ مثلا المرأة عندها ثلاثة الخوتة كاملين يمشون عند العدو كاملين باش يسلم. أعطي أختكم إياه، أعطي أختك إياه، أعطي أختك إياه، يسلموا كاملين. خصهم يكونوا كاملين، واحد يكفي؟ ما يكفيش. علاش؟ لأن الحكم ينسب إلى الهيئة الاجتماعية، معنى إلى الجميع، إلى الهيئة الاجتماعية، معنى كأنه العقد مكون من ثلاثة بنتين. هذه شو يقولوا لك؟ الهيئة الاجتماعية. وقيل يعقد أي واحد منهما كما لو فرض. مثلا واحد منهم يكفي يمشي كما لو كان بحده. مثلا مشى خاهم كذا يعقد، مشيت أنا يعقد، مشى كذا يعقد، واش لازم يمشوا كاملين؟ كما كانوا قبل واحد كذلك كيف كيف؟ هذا مسألة. فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، معنى كأنه العقد يتكون هنا متلتابهم واحد كافي ما كافيش. وعلى القول الثاني وقيل يعقد لا واحد كافي. وقد اختلفت الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر. مثلا السيد خرج من الريح أوغل ومشي يتوضى، واحد نواه واحد انسان. مثلا نواه قال السيدي انا في بالي خرج من النجاة ولكن بان ما جاش يزال بان ديالو ماغا، واش تصرف عليك الحادث ولا ما تصرفعش؟ يتبع هذا الشيء. هذا قال وقد اختلفت الشافعية في من احدث حدثين. شنو حدثين؟ خرج من الريح وبالا فنوى فرفع احدهما، معنى نوى في البل ديالو انه يرفع حدث البول ولكن خرج غير من واش، ونسي الاخر فمنهم من قال لا يجزئه. علاش؟ لان اللي يعمل الحكم يتنسب للجامع، الحكم يتنسب للجامع بالكامل. كل واحد عنده الضغط موجود، ياك كل واحد عنده الضغط، لان كل واحد من هذو مدخلوا في ايجاب الوضوء. اذا نوى مثلا هو رفع البول ولكن النفس ما نواش، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية. وقيل يجزئه علاش؟ لتداخلهما، لأن هيئة واحدة صار لا لتداخل، هذا دخل هذا لتداخلهما. فسر لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، هذا هو. هذا هو التفسير لتداخله. ما معنى التداخل؟ هذا دخل في هذا كأنه حدث واحد، وأنه ما في حكم الحدث الواحد. وقيل إن وأول الحدثين أجزاء، مثلا كان البول هو اللولي هو نول البول يكفيه. علاش؟ لأن ما يجي البول تنقض الوضوء، أما الكوساء ما تنقضش الوضوء، هذا مش ما ينقض هذا. إذا غنوي اللي ينقض الوضوء، شكون اللي ينقض الوضوء؟ البول. ما يجي الفوساء ما مش ما يأثر. إذا على هذا إذا وهو الفوساء ولكن البول هو اللولي كان، إذا نواح الحاجة اللي ما أثرتش. إذا اللي أثر ما نواهش، واللي ما أثرش هو اللي نواه. يكفيه ذيك الوقت؟ ما يكفيهش. وقيل إن وأول حدث أجزاء لأنه هو الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلان يوجب فيه الحكم. وإن وآخر الحدث لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير في الإجازة. واضح؟ مثلا هو البول في الأول وعاد تنفس، فإذا نوى البول لأن هذا الثاني الفوساء وخرج مش باقي ميزون هذا، لأن الوضوء كان قاد ما نقدش الوضوء هذا مش باقي. ولكن إذا نوى هو الفوساء والبول قبل، لأن النوى هو اللي ما عندوش التعطي، يعني عندي التعطي هو الخامسة. السادسة مسألة السادسة، شنو الموضوع ديالها؟ اختلفوا في الشراط التعدية في العلية في العلة. مثلا العلة واش الشرط فيها أن تكون متعدية؟ هنا ماشي من حيث القياس، لا مطلقا، أما من حيث القياس لا بدأ تكون العلة متعدية. مثلا بغينا نقيسو خاص يكون العلة اللي موجودة في الخمر راه موجودة في الفرح أو لا؟ لا، هنا غير الحكم يكون عندنا بعلة قاصرة، واش يجوز أن نعلل الحكم بعلة قاصرة؟ ماشي القياس، لا الحكم معلل فقط. هل يجوز لنا أن نعلل حكما بعلة وخا ما عندها شي فوقها؟ واش يجوز؟ وخا ما يكونش القياس، غير حكم معلل، واش يكون هذا؟ هذا محل خلاف. أما من ناحية القياس طبعا شنو خص يكون؟ التعدية، لأن التعدية خص يكون. أما هنا لا غير الحكم، مثلا نقولوا الخمر، الخمر الحكم التحريم لأجل الإسكار، معنا غير في القياس. مثلا الزكاة لأجل كذا، الصلاة لأجل كذا، معنا غير في القياس. لا أحكم مطلقا. واش يجوز لنا أن نعلل الحكم بعلة قاصرة؟ معنى إلا قاصرة موجودة في محل الحكم ولا توجد في فروع أخرى، هذا معنى. واش يجوز هذا؟ محل الخلاف. ها؟ لا لا، هو ماشي يجي الثمار، هو ماشي يجي في ديك فقال إذا احتاج على تحريم قال النبي لي بقياس كذا، راه ماشي يجي في الآخر، ماشي يكون عنده ثمار هذا. اختلفوا في الشراط التعدية في العلة. فسر للتعدية وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه. معنى الشرع نص على الخمار وقال لأجل الإسكار، هذا الإسكار هذا ما توجدش في الجان، ما تجوش في النبيذ، ما تجوش في البقول، ما تجوش كذا كذا كذا، لا كافي. اللي ما دي الشرط التعدية كافي مش كافي؟ كافي، ماشي لأجل القياس، لغير الحكم معلل. وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه، على بن علي، على المحل الذي ورد فيه الحكم. في الحنفية يشترطونها، يقول لك لأصل التعدية الحكم صيف العلة موجودة في فروعها، تعدية تعديتها أي توجد في فروع. وأصحابنا وأصحاب الشافعية لا يشترطونها، صافي. معنى هذا يقول بحيث أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت إلا الحكم ثابت في محلها. مثلا فين؟ مثلا الله سبحانه عز وجل نص على هذا الحكم، ونص على الحكم لأجل علة، هذاك العلة ما عندها شي فروع أخرى. في نظر الحنفية لما كانت عند الفروع هذيك ماشي إلا نصف متعدية، واش نقول لها إلا؟ لا تيكون عند الفروع. في نظر المالكي والحنفية إلا وخا ما يكونش عند الفروع، أنا أن الله سبحانه عز وجل نص على كذا، مثلا السارق والسارقة فقطعوا، أي القتل لأجل السارقة مثلا، هذه السارقة هذا توجد هنا وخا ما توجدش في فروع أخرى. احنا التابعين غير الحكم معلل، ولكن الحنفية شنو يقولوا؟ لابد أن يكون خص يقول عنده هذه العلة هذه توجد في فروع غير مشروع. لا ما كانش هذيك واش نقولوا لها العلة ولا ماشي علة؟ لا ماشي علة، تلقوا عند الفروع، أنا نقول لك تلقوا متعدية، توجد في صور لا ماشي ماشي ماشي عله. بل يرون هاد الشافعيه واصحابنا ان الدليل اذا دل على اعتبارها كانت عله الحكم الثابت في محلها، سواء كانت موجوده في غيره ام لم تكن موجوده. معنى في غيره، في غير المحلي، في غير المحلي اي الفروع الاخرى، في غير المحلي الذي وردت فيه هو غيره. ومثاله، شنو مثاله؟ مثال التعليل بالعلة القاصرة اللي ما عندهاش الفرع، تعليل أصحابنا تحريم غباء في النقدين بكونهما أصلا في القيمة. مثلا نقولوا الغباء في النقدين، النقدين الذهب والفضة، هذيك النقدين، هذيك الذهب والفضة علاش غيبة ما يجوش فيهما؟ لكونهما أصلا في القيمة. معنى ملي نبغيو نعملوا القيمة للدار نعملوها بالنقدين، ملي نعملوا القيمة للأرض نعملوها بالنقدين، ملي نعملوا القيمة للجلة بالنقدين، ملي نعملوا القيمة للكتاب بالنقدين. فهمنا؟ هذه العبارة هذه موجودة في القمح، موجودة في الشعير، موجودة في شي حاجة أخرى ماشي موجودة. علاش؟ لأن القمح ماشي هو قيم الأشياء. ما يدخلش مثلا قال لك سيدي هذا البطاطا شنو القيمة ديالها؟ لا كيلو، جوج كيلو للزرع، هذه ما يعملوش الناس هيدا. مثلا هذا الدار هذه شنو القيمة ديالها؟ 5 طن للزرع، واش يعملوا الناس هيدا؟ ما يعملوش. إذا أصل القيم شنو؟ نقدي. إذا هذه القيمة، أصل القيم هذه علة، علة فين هي؟ في النقدين. عندها شي فروع؟ ما عندها شي فروع. إذا في نظر الحنفية هذه العلة معتبرة ولا ماشي معتبرة؟ ماشي معتبرة، علاش ما عندهاش الفروع؟ وفي نظر الجمهور صحيحة؟ صحيح. تعليل أصحابنا تحريم القيام في النقدين بكونهما أي نقدين أصلا في القيمة. قال الإمام فلو دخلهما غبا، معنى فلو دخلهما غبا لو كان التفاوت جائز فيهما، دخل غبا هي التفاوت جائز فيهما. معنى الإنسان لا باع الذهب والفضة واش يشوف فيه التفاوت؟ لا يكون قد مثلا 20 دينار 20 دينار، مثلا 100 درهم 100 درهم، اذا خص يكون تفاوت ما يكونش تفاوت، ما يكونش تفاوت. قال لك لا دخلهم التفاوت لافتقرا الى شيء اخر يتقومان به، خاصه نعملوا له القيمه بشي حاجه، معنى هما الاصل هما. اذا اذا كانت غيبه جائزه فيهما، معنى غيبه جائزه فيهما اي يجوز تفاوتهما، ثم يكون مباح، غيبه ماشي حرام فيهما. اذا كان غيبه جائزه في ماشي جائزه ماشي غيبه جائزه فيهما، نيش افتقر خاصة تقويم شي حاجة خاصة، قومها مثلا بالقاد أو قومها بالزيت أو قومها شي حاجة، معناها ما كاينش هادشي. فلو دخلهما غبا لافتقرا إلى شيء آخر يتقومان به، يتقومان أي النقدان به أي بشيء آخر. الحنفية ماشي القدح في هذا القدح في هذه العلة، فين العلة؟ كونهما أصلا في القيمة. الحنفية ماشي تطبح، لأن الحنفية تقصي العلة متعدية، إذا ماشي متعدية لا يعتبر بها. الحنفية شغل عمل إقداح، فين العلة هنايا؟ فين الحكم هنايا؟ أن النقدين لا يدخلهما غبا، هذا هو الحكم. شنو علته؟ كونهما أصلا في القيمة. هذه العلة هذه قال لك الحنفية ماشي جايزة، ما كاينش منها، يسمى الحكم ماشي معلل. علاش؟ لأن العلة يشترط فيها التعدية، وهذه ماشي متعدية. يصح التعليل، هذا التعليل كاين منه ولا ما كاينش؟ لأن العلة لها شروط في نظر الحنفية، من الشروط اللي عندها أن توجد في فروع، هذه لم توجد إلا فيما وردت فيه، إذا هذه العلة ما كاينش منها. فتقول الحنفية هي علة قاصرة، معنى قاصرة لم تتجاوز محلها ولم تتعدى أصلها، القصر الأصلي لم تتعداش، ويسمى كما في جمع الجوامع يقولوا العلة واقفة، ما تحركتش. هذه اللي يقولون العله القاصره والعله الواقفه، معنى الواقفه تما بقات ما خلفتش مار، واش مشات شي صوره ولا ما مشاتش؟ ما مشاتش. اذا القاصره لا فائده فيها، علاش؟ لكن من اجل القياس هي ماشي متعديه، ولكن من اجل الحكم، الحكم ثبت بالدليل وهي خلقوا بها. اذا فهمنا الحنفي يقول لك هذا كونهما اصلا لا فائده فيها، لا كنا نقول بانها باش نعملوا القياس، لان المفروض انها عندها هذا المحل ما عندهاش صور، القياس ما كايناش. نقولوا الغايه منا باش نثبتوا بها الحكم، نثبت الحكم ثبت بالدليل معنى النص الحديث او الايه، اذا لا داعي اليها. هذا هو التوجيه الحنفيه. ما هو توجيه الحنفيه؟ مثلا يقول لك اذا هذه العله واش يمكن باش نعملوا القياس؟ علاش ما نعملوش القياس؟ لان قاصره ما عندهاش صور، الصور ما كايناش، اذا هي قاصره قياس ما عندهاش. ولكن باش نثبتوا الحكم في الاصل عند النص، اذا ما هي ما عندها تشيضة. هذا هو اعتراض الحنفيه. فتقول الحنفيه عله قاصره لا فائده فيها، لان الفائده ان كانت في الاصل، في الحكم في الاصل انما ثبت بالنص معنى بالدليل الآية او الحديث لا بها، وان كانت في غير الاصل فباطل لان الفرض لا طاعه لها. اذا ما عندناش الفرع، يعني القياس ما كاينش. شكون غير الجمهور شنو يجاوبوا؟ يقول لك لا، لا عند الفائده، واخا ما كاينش القياس لا عند فوائدها. هذا الطبقه في الحال الملكيه وهذا الجمهور يقول لك لا سيدي عند الفائده. قال لك والجواب عند اصحابنا ان الحكم في الاصل انما ثبت بها، لان ماشي اللي اختلفوا شكون اللي اعطانا الحكم. قال لك هي بها ثبت، معنى اللي ماشي هي معرفه للحكم، هي معرفه بمعنى معنى ثبت بها هنايا بائسه على الامتثال، لان ما غتشوف انت الضرر ديالها او الاثر ديالها مزيان غيجعلك القدم، لكن الضرر ديالها غيجعلك حي، لكن فيها الفوائد غير القدم. اذا شكون اللي ماشي حقق العمل او الاجتناب؟ هي العله. مثلا الاسكار هو اللي ماشي جعلك ذا الشانب، حفظ العقلي هو اللي ماشي جعلني ننتفع. فيما اذا نشوف انا الاثر والفوائد هذه العله، اما نبتعد واما نقتال، لكن من ناحيه العمل سنقتال والا فعل. اذا شكون اللي ماشي يعمل لي هذه الطريقه هذه؟ العله. فاذا عندها فائده دابا؟ عندها فائده، هي تبعثني على الامتثال. قال الامام باعث والنص معرف لا موجب، لان مثلا انما الخمر والميسر يعرف لك الحكم، ولكن يدفعك الامتثال لا، لان يعني العله هي اللي غتجعلك تمتثل. النص شنو غيعطيك؟ الصلاه فرض. قلت لك لان الصلاه فرض، ولكن باش يحركك بان الصلاه تطهر تكفر ترفع لك الدرجات تعمل لك كذا كذا، كاين شي تما شي حاجه؟ اذا شكون اللي غيجعلك تقدم على العمل او تساعد؟ العله. اذا هي باعثه حامله على الامتثال، حامله على الرابع اذا كان. والنص معرف لا موجب. خاتمه. اذا هذا الشيء اللي شحال المسائل هنا؟ سته. قال الامام خاتمه اعلم انهم اختلفوا في حكم الاصل، فاصحابنا واصحاب الشافعيه يرون ان الحكم الاصلي ثبت بالعله، واصحاب ابي حنيفه يقولون ما ثبت حكم الاصل بالنص لا بالعله. مثلا هذه العله، مثلا هذا الاسكار في نظر الجمهور يقول لك الاسكار هو اللي بين لنا الحكم. الحنيف يقول لك لا، انما الخمر والميسر هو اللي بين الحكم. اذا كاين خلاف، خاتمه ان حكم الاصل ماشي حكم الفرعي، لا الحكم اللي في الاصل، هذا الحكم في الاصل هل ثبت بالنص او ثبت بالعله؟ اختلفوا في حكم الاصل، فاصحابنا واصحاب الشافعي يرون ان حكم الاصل ثبت بالعله، واصحاب ابي حنيفه يرون يقولون انما ثبت حكم الاصل بالنص. فمن الاصوليين من يزعم ان الخلاف في ذلك لفظي. كاين العلماء الاصوليين يقول لك هذا الخلاف هذا ما عنده من بنى عليه والو. كون الحكم ثبت بالنص او ثبت بالعله خلاف لفظي. في ذلك شنو في ذلك؟ كون الحكم ثبت بالنص او ثبت بالعله في ذلك. يزعم ان الخلاف في ذلك الاشاره نتاعو. كون الحكم ثبت بالنص او كون الحكم ثبت بالعله، هذا الخلاف اللفظي ينبني عليه شي ثمره وشي حكم؟ لا والو. فسر لي ذيك لفظي لا فائده بها، تفسير ديالك. هذيك لا فائده هي تفسير لفظي، معنى لفظي. خلاف يتعلق باللفظ. ومنهم من يبني على ذلك فروعا. معنى يبني على ذلك فروعا، مثلا ماشي تجي جزئيات ومسائل فقهيه تنبني على هذا الشيء اللي قلنا. معنى اذا كان ثبت بالعله غيكون كذا، واذا ثبت بالنص يكون كذا. غنبنى جزئيات تظهر في الجزئيات ان شاء الله، او ماشي نضرب الامثله. ومنهم من يبني على ذلك، شنو على ذلك؟ على هذا الخلاف هو هل الحكم ثبت بالنص أو العلة فروعا، معنى فروعا جزئيات ومسائل فقهية. وإذا لك نبنى على فروع شيخ وجعل الخلاف إنما هو في المعنى، هذا الترتيب على هذا. إذا كان فروعا مبنية ماذا يترتب؟ ماشي الخير خلاف ماشي يكون في الله ولا في المعنى، في المعنى. ثقل ثقل هذا من الأصوليين، أي من يزعم أو من يبني. إذا هنا ثقل الباني ثمرة الخلاف يظهر في هذه الأمثلة. إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيلي مثلا، هذا الملكية مش يقول لك قليل النبيلي حرام، قال النبيلي مثلا فرضوا الكاس اللي ما سكرتش الحرام هو ما يسكرش بالقياس على قليل الخمر، فالحنفية أن يقولوا قليل الخمر باش ثبت بالنص. مثلا قليل النبيلي ماذا حرام الإسكار ما تماشي، قليل الخمر تماشي إسكار ما تماشي الإسكار، ولكن حكمه باش ثبت بالنص. إذا نظرنا هنا يعني العلة، نظرنا العلة إذا القياس ما كاينش هنا يعني. كاينش القياس ولا كاينش؟ ما كاينش، لأن العلة ما كاينش في، لأن قليل الخمر ما فيهش الإسكار، موجود قليل النبي ولا ماشي موجود؟ إي واخا وقليل النبي ما عندوش، قال لك لا أنا عندنا بالنص ماشي بالعلة حنايا، حنا باش نحرموه بالنص. وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكري، الحنفية مش يقولوا دي النبيذ غير المسكري حلال مثلا لما قليل لما سكرش، بأن إلا التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر. مثلا الإسكار هو العلة في التحريم، هذا قليل النبيذ فيش إسكار ولا فيش إسكار، شنو نقص يقول؟ مش يقول ماشي حرام، فيلزم أن لا يكون حراما وهو خلاف الإجماعي. شكون خلاف الإجماعي؟ قليل الخمر ماشي قليل النبيذ، لأن لا كتب مثلا الحنفية تقول لهم، الحنفية تقول لهم انتم ماذا تقولوا ودي الحكم باش يثبت ها بالعلة ياك بالعلة. هنا قليل الخمر فيش إسكار ما فيش الإسكار، احنا الحنفية نقولوا حرام بالنص وانتم تقولون حرام بالإسكار، الإسكار ما تماش، يلزمكم أيها الملكية على أن قليل الخمر ليس بحرام حلال. علاش؟ لان العله للتحريم ما تماش، وحنا يلا ما يلزمناش، حنا علاش ما يلزمناش؟ حنا نقولوا بالنص والنص كاين، هذا هو. مثلا الملكيه ماذا تقول؟ قليل الخمر، قليل الخمر هو الذي لا يسكر، الحنفيه قلت لي هذا حرام، شنو الدليل للتحريم؟ هو النص. الملكيه قلت لي هو حرام بالاسكار والاسكار ما تماش، اذا ما كانش يتماشى خص يكون حلال، وهذا خلاف الإجماع يقولون. إذا ظهرت الثمرة، ظهرت الثمرة. قال الإمام رحمه الله وقد انتفى في القليل، شنو خص يكون القليل هنا يا؟ شنو القليل؟ قليل الخمر لا ماشي قليل النبي، لا هو اللي فيه الإجماع، شنو خص يكون قليل الخمر؟ قليل أي قليل الخمر، فيلزم أن لا يكون حراما وهو خلاف الإجماع، لأن قليل الخمر هو اللي فيه الإجماع ماشي قليل النبي، لأن النبي فيه خلاف. فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم العلة، احنا الخمر نقول الحرام بالنص هو إنما الخمر والميسير، وإنما حرم بالنص قال قال هذا الباني وهذا الزاعي، يعني الإمام رحمه الله الضمائر ما بيناش انتي هذا قال حنفية ما قال مش يتقدم في واحد قال يقولوا، لأن واحد الضمير يعود على يقول على المستدل، واحد الضمير يقول هو يقول كلا، واحد يقول من طرف المستدل واحد لا، هنا يقول هذا الزاعم والبالي، هذا اللي يبني يقول البالي، اللي يبني الثمرة بالخلاف، شكون يقال أو يقول؟ البالي. وكذلك تقول الحنفية علة الغيبة في النقدين إنما هو الوزن. النقدين شكون النقدين؟ الذهب والفضة. شنو العلة الغيبة تسمى الوزن؟ إذا كل ما يوزن يكون يدخل غيبة، حنا تابعين غير الوزن. ويلحقون بذلك، معنى بذلك أي يلحقون بالنقدين في الوزن، شنو؟ كل ما يوزن من النحاس والحديد وغير ذلك، اذا ماشي بدا انسان نحس ماشي نبدلوا، لان البيع حنا غنبدلوا مع بعضنا ماشي بالفلوس، الفلوس هذيك وحده، لان باش يكون مثلا كذا كذا. اذا هنا ماشي نبيع لك انا النحاس، اعطيني النحاس ونعطيك النحاس باش نقدم قدم. ماشي نبيع لك الحديد كذلك، ماشي نبيع لك الزنك كذلك. علاش؟ كما انه لا يجوز التفاوت في النقدين، كذلك لا يجوز في الزنك ولا يجوز في الحديد وفي النحاس. شنو العله؟ الوزن. لماذا غيب ماشي جايزه في النقدين؟ لأجل الوزن. وكذلك فين الأصل ماشي يكون عندنا؟ النقدان. وفين الفرع؟ النحاس والحديد والزنك. هذا لا. شنو العلة؟ الوزن. وشنو الحكم؟ أغبى، أي غبى لا تدخل ذلك. واضح؟ فين الحكم؟ أغبى لا تدخل في النقدين ولا تدخل في الزنك ولا. وفين العلة؟ الوزن. والأصل هو النقدان والفرع هو الزنك والحكم. هذا الدليل منه حنفية. قال لك ما يزال من النحاس والحديد وما خرج عن الوزن للصياغة. معنى ذلك النحاس ماشي نوزنوش، لا عدلنا التفصيل ديال النحاس، عدلنا التفصيل ديال الزان، عدلنا السطال، عدلنا الباب، اذا ولا معدل دخلته الصياغة. قال كأواني النحاس والحديد لا غبا عندهم فيه. علاش؟ لأن ما بقاش من قبيل الموزون. يجوز نتبدلوا بدي شي حاجه؟ يجوز، لان من قبيل غيبه مش من قبيل غيبه. علاش ما بقاش الوزن؟ لا غيبه عندهم فيه. قالوا لان العله عندنا انما هو الوزن، وقد انتفقت المسروق. مثلا الحديد والزنك قبل ما يولي مسروق فيه غيبه؟ اذا يجوز فيه التفاوت؟ ما يجوزش. علاش؟ لان العله الوزن. ولكن لما عدلنا السطال، عدلنا البرميل، عدلنا التفصيل، عدلنا كذا كذا، يجوز التفاوت؟ لا يجوز. علاش يجوز التفاوت؟ لان العله ديال الوزن ما بقاتش. عله الغيبه كاينه ولا ما كايناش؟ ما كايناش. وقد انتفات في المسوغ. شكون انتفات؟ العله ديال الغيبه هي الوزن. فيقول لهم اصحابنا هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضه ان لا يكون فيه غيبه. قالوا لهم ودي يلزمكم انتم لا تتبعوا الوزن. تتبعوا الوزن. اللي فيه الوزن اش غيكون؟ غيبه. فالزنك فيه الوزن، الحديد، الضغط، الذهب والفضه كذلك، كذلك. قلتم سيدي هذا النحاس وكذا اذا صغته، اذا صغته تبقى فيه غيبه؟ شي يلزمكم على ان الذهب والفضه اذا صغته عدته بطبيصل الذهب او صفل الذهب او الكسر الذهب او شي انيه للذهب، اذا على هذا اش غيجوز؟ لا غيبه فيها. علاش؟ لان الوزن ما بقاش. اش ماشي يجاوبوا عليهم هما؟ قالوا لا حنا عندنا النص، لان هذاك الاصل عندنا عندنا النص هنايا. حنا مثلا الحكم ماشي ثابت عندنا بالعله، باش ثابت بالنص. هذاك عنده النص، حنا ما نتبعوش تما الوزن. شنو نتبعوا؟ النص. هذا هو الجواب. عاد انت مع هذا الشياطين ديال الحنفيه. فهمتي؟ الحنفيه بحال الجنون هذا. قال لك سيدي قال حنا ما نقولوش هيدا. فالحنفيه ان يقولوا حكم غيبه في النقد ثبت عندنا بالنص لا بالعله. فجار التحريم في المسوق منهما دون غيرهما. معنى اذا اغبا في المسوق منهما حرام لاجل الوزن. الوزن واخا ما فيهمش الوزن. علاش؟ لان الدليل اللي حرام. ولكن بالنسبه للغير سيكون تم الوزن. ثم قال الامام رحمه الله واما مسالك العله الامام مش يتكلم على المسالك. شنو قرينا دابا؟ قرينا الشروط، الشروط الستة. كاين فيها الاتفاق، كاين فيها خلاف. مثلا ديك الوجود إلى آخره في التفاريع اللي تقدمت، والظاهر المقابل ديالو الخفي، والمنضبط المقابل المضطرب، والاضطراد مع الانعكاس مع التعدية. شحال هذو؟ ستة. ستة. الاضطراد والانعكاس والتعدية فيها خلاف. وديك الوجود بالوجود باتفاق، العدم بالعدم فيه اتفاق. الوجود بالعدم فيه خلاف. العدم بالوجود هل يشترط فيه المقتضي؟ هذا فيه خلاف المقتضي. الان ماشي ندخلوا ان شاء الله نتكلموا على المسالك. شكون المسالك؟ المسالك هي الادله للعله. هذه هي المسالك. المسالك جمع مسلك، والمسلك هو الطريق الذي تسلكه لتصل الى العله. هذا هو. يعني هو الدليل. في الاحكام الشرعيه نعملوا الادله الشرعيه. معنى هذا نعملوا لها آيات وأحاديث وكذا وكذا، هذه الأحكام الشرعية. العلة نعملوا لها المسالك. إذا فالمسالك أدلة في إثبات العلية والأحكام الشرعية، الأدلة ديالها في إثبات الأحكام الشرعية، واضح نعم واضح. قال الإمام رحمه الله: وأما المسالك وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم. مثلا دي يمكننا نقول واسيدي دليل هذه العلة النص كتاب السنة، يمكن نقول دليل هذه العلة الإجماع، يعني أجمع العلماء على أن هذا علة، ويمكن نقول دليل هذه العلة تلقح المنار، ويمكن نقول دليل هذه العلة الدوران، ويمكن نقول دليل هذه العلة المناسبة، ويمكن نقول دليل هذه العلة ديك الجمع والتقسيم، مثلا بنجمع ونطرطو، يمكن نقول ديك الصبغ والتقسيم، نجمع ونزوم، يمكن نقول هكذا الصبغ والتقسيم، إلى آخر من المسالك. هنا الإمام رحمه الله ما ذكرش المسالك بزاف، جمع الجوامع راه كاين شي 10 المسالك أو 12، واحد جوج مردودين بقوا 10. وديك المسالك فين تفاوت ماشي هي درجة واحدة، الإمام مصلي رحمه الله ذكر البعض. قال الإمام رحمه الله: فهي خمسة مسالك. هنا الإمام رحمه الله قال النص، والنص الإمام عمل فيه الصارح، والصارح فيه التفاوت، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. بخلاف مثلا جمع الجوامع عمل النص الصارح والظني والإيمائي. عمل ثلاثة الحاجات: أن يكون قطعيا، هذا نص صارح، أن يكون يحتمل، شنو نعمله من قبيل الظاهر، أن يكون فيه دلالة التزام، هو أن يكون الإيمان. كأن النص فيه ثلاثة الأنواع: فيه الظاهر، فيه النصي الصارح، وفيه الظاهر الظني، وفيه الإيمائي، أي اللي يحصل دلالة التزام. شحال هذا؟ الإمام ديالنا عملنا صارح وإيماء، وصارح فيها القطعي وفيها الظني، فيها جوج هذه، واضح؟ إذا الصارح أنا شنو فيه؟ فيه القطعي والظني، وهذاك الصارح بدون تفاوت، مثلا اللي عنده اللام للتعليل ماشي هي اللي عنده غيره مثلا في التعليل، إذا هو بدون تفاوت، هو ذيك القطع بدون في درجات هذا. وإيماء، فالصريح هو أن يأتي الشارع بصيغة العلة، الشارع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله في كتابه والرسول في سنته، ومعروف أن الشارع الحقيقي المشرع هو الله، أما الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للشريعة، يجيب الشريعة من عند الله، الله يقول له وما ينطق عن الهوى. والمهم هنا الشارع الله والرسول، هنا هذا التعبير شنو هنا؟ يدخل الله ويدخل رسوله، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. معنى دولة بالأغنياء منكم، ما قال: ما أفاء الله على رسوله فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. قال هذا الشيء اللي أعطاه لكم الله ما أفاءه، معنى اللي حصلته بدون قتال بدون معركة أحصل بالبركة الله، مثلا خافوا مشاو أو لمسوا مهلا وكذا وجبتم لك البركة، فيها شيء غيكا، فيها شيء قتال ما فيه والو، شيء يقول له هذا الفيء، مش غني ماذا فيء، لأن الفيء بالمعنى الأخص. قال لهم هذا الفئ هذا ما نقسموهش على المجاهدين، نقسموه هذه الطريقه هذه، فلله ولرسوله وللقربى واليتامى والمساكين والمسلمين، هذه التفرقه ديالو. علاش عملوا هذه التفرقه؟ باش ما يستبدوش به الاقوياء، باش ما يكونش عند واحد الجهه دون واحد الجهه، كي لا يكون دوله للاغنياء، باش ما يكونش هذا المال متداول بين مختص من الاغنياء، اي يكون المال عام. اذا فين العله هنايا؟ كي لا يكون. إذا ما جات العلة ما يفهم من كي، لأن كي عند التالي، من كلمة حرف كي تدل على التالي، والحكم هو ذيك تقسيم الفئ، تقسيم الفئ عام على الفقراء والمساكين إلى آخره، هذا هو الحكم، تقسيمه كذا كذا كذا ماله لكي لا يكون. فين العلة على كي لا يكون؟ وهذه العلة وهذه العلة نصية، نصية لأن كي معروفة عند التالي، يعني نصية التالي. كي لا يكون دولة الأغنياء منكم، واحد. ثاني، هذا من ناحية القرآن، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، قال النبي: أنا كنت قلتكم ممنوع تخبعوا اللحم، اللحم ما تخبعوهاش ما تيبسوهاش وما تخبعوهاش في الدراسان وشي حاجه اخرى، لا خليو اللحم ظهره. علاش؟ لان يجي واحد الجماعات فيها المجاعة خصو تجبروا ما نعطيو لهم، النبي كان عمل لهم هكذا. اذا فين هنايا عندنا الشاهد؟ النهي لاجل الدافه، الحكم مثلا التحريم لاجل الدافه، العله واضحه. فين الحكم؟ النهي على الدخان هذا حكم، علته لاجل الدفع، اذا حكم معلل. فين التعليل ديالو؟ لاجل الدفع. وكلمه لاجل راه كلمه نص، فاش نص في التعليل لاجل هو اللام ديال التعليل ديال تشتغل اجلي، هي نصه ولا نصه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا، هذه كلمة تناكحوا تناسلوا وهذا الدفة هي جماعات دفو تسير سيرا لينا، مثلا دغي وشمس كنا ما جاء دغي وش ضعيفة، هي واحد الجماعة تسير سيرا لينا، دفت هي صارت سيرا لينا، أي جماعة متصفة بالجوع تسير سيرا لينا تقدم عليك للبلد خاصك تفعل فيها، أعطينا الحيمة، أعطينا القديل، أعطينا الفريق شاف، أعطينا وعطونا كذا، بقى ليه سنجا. ولكن مين ما بقاش هذا الشيء قل لي بغى يخبع يخبع. مين ما بقاش هذا الشيء هذا مثلا هذاك عنده ظروف، ظروف ديالو خاصة. قال تناكحوا تناسلوا. معنى تناكحوا انكح، اعلج لأجل الوليدات، تناسلوا. وعلاش الوليدات؟ فإني مكان، فين عندنا شاهد هنا؟ عندنا فإني مكان، وإن كانت تناسلوا هي بداع الله. لأن التناسل هي بالداء إلا تناكح، لماذا ننكح؟ لأجل تناسل، هذيك علة. ولكن اللي عندنا فيها الشيء هنا تناكحوا تناسلوا فإني مكلف، أي تناسل علاش؟ مثلا الغاية من الإنجاب والأولاد والنسل هو استمرار هذا النوع الإنساني باش يعبد الله، باش يكون عندنا واحد المنافسة في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافسة في الأمة النبي تكون بالعالمين العاملين الصادقين الربانيين، ماشي بالجاهلين الغافلين. واش نبغي ربي يقول يكون عندي واحد المجموعة السكيرية، لا واحد المصباح شاش، واش ينفع واحد المصباح شاش كان يعملوا الخمار، واش كان يعملوا الدروكا، واش نبغي يتنافس؟ لا، يقول واحد المجموعة الصالحين ربانيين اللي يصلوا في الوقت يقول العلم، حافظين البخاري، حافظين مسلم، حافظين الموتون، حافظين كذا كذا، اللي يخطبوا اللي يعملوا، بهذا اللي بغي يتنافس، هادشي هذا. فإني مكافر بكم الأمم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكافر، معنى يكافر يغالبهم في الكثرة، ما نقص يكون أكثر منهم، مثلا كان عندهم مليون خصو النبي يكون عنده جوج، معنى يكافرهم يغالبهم وينافسهم في الكثرة، أي يزيد عليهم في العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا الشيء اللي نعمل فيه هنا، فإني تسأل ما يفهمنا هنا من كلمة إني مع الفل فيها، لأن يعني إن فل المقام مثلا يكون عندنا التعليل. واتقوا الله، علاش؟ انه غفور رحيم. اتقوا الله، ان الله شديد العقاب، ان الله خبير بما تعملون، ان الله شنو لا يعطيه، هذاك التعليل هذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت من هنا به ناقته، قلنا كلمه وقصت هي رمته فكسرت عنقه، هذه هي قصت سيبته هنشت العنق ديالو، هذه وقصت. هذا الرجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمره عصاه، معنى لا تخمروا ماشي ما تفزكوش، لا ما تغطيوش، تخمير الخمار هي التغطية، حنا نقولوا خمر هي تزك، تخمير نعملوا هي التزك بالماء، لا حنا التخمير ماشي تزك بالماء، حنا التخمير هو غطي راسك ما تغطيش، معنى ما نعملش العمامة أو نعمل طربوش. ولا تقربوه طيبة، ما تقربوهش الطيب، معنى ما تطيبوش، لأن هذو مجوش بهم ممنوعان على المحرم، لأن المحرم ما خصوش يغطي له راسه وما نعملوش الطيب. ثم علاش؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه العلة، لأجل أنه يبعثه يوم القيامة ملبيا. معنى هذا، هذاك الموت ديالو قطعة الإحرام، قول قطعة الإحرام لا يزال محرما، لأن لو كان قطع الإحرام كان عنده غطي له راسه، فالموت لا يقطع إحرامه، الحرم لا زال موجودا لا موجود في عنا الشهيد، فإنه هذاك العلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء يوم أحد زملوهم بكلومهم، معنى زملوهم لفوهم، لفوهم ولويهم غطيهم بكلومهم بجروحهم، جرح ديالو هذيك خليه الدم ديالو كلش، ودمائهم، علاش؟ فإنهم يحشرون يوم القيامة، هذيك العلة، علاش غنخليو لهم هكذاك؟ باش يكون ديك الدم وداك الشيء الشاهد هذا، باش يكون الدليل هذا، باش يكون قدم واحد البرهان ولا باش يكون قال سيدي كنتم الجنه صافي باين عندكم بطاقه انتم جوزوا للجنه، الباسبور ديالكم كاين والامضاء كل شيء كاين، ما بقاش على النقاش معكم انتم، فانهم يحشرون يوم القيامه وقال النبي وأوداجهم تسعبوا داما، أتسغبوا تتعبوا، هي تسيلوا الدم ديخل. الدم ديخلش من هنا. قال الإمام رحمه الله هذا وأمثاله صريح في التعليل. هنا أمثاله صريح في التعليل مع بعض الاحتمال، ممكن لأن تقدر نكون عند السببية، نقدر نكون مش عند السببية، نقول عند مجرد العاطف، يكون عند كذا كذا، إذا فيها نوع الاحتمال قولوا، وإذا كانت فيها نوع الاحتمال من أي نوع تكون هي؟ من الظاهر. فإذا هذه الأمثلة اللي جابها الإمام الشارح فيها الصريح بقطعه وظنه، هذا الصريح معنى مصرح به القرآن هكذا، هذا كلمة الصريح هنا أي مصرح به القرآن، ماشي الصريح لا يحتمل، لا قد يكون فيه الاحتمال، مثلا إذا كان من أجل لكذا ما فيهاش الاحتمال، ولكن إذا كان مع الفاكهة فيقدر يكون الاحتمال، فهذا صريح أي مصرح به، قد يكون معناه الاحتمال، قد يكون. قال ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين إلى كل محرم وشاهد. فين هذين المسلكين؟ المسلك للآية للحديثين، ماشي المسلك شي حاجة أخرى، يعني مسلك واحد غير النص، ولكن شيء أقصد بالمسلكين حديثان، يقصد المسلكين أي حديثان، حديث يشهد لهذا وحديث يشهد لهذا، هذا يقصد المسلكين، ماشي مسلكين هنا جوج المسالك، لا يضع مسلك الأول هنا، مسلك بالنص أو لا، واش مسلكان هنا جوج بالمسالك؟ لا مسلك واحد هنا. إلى كل محرم وشهدين، ومنه ومثله قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل مثله علاش فصله هنا يا؟ مثلا هو يده من النص وعلاش يعزلوا وحده؟ قل استحمل انت السيل والغاسل، علاش يعزلوا؟ علاش يعزلوا السيل الصحراوي؟ شو نسمي انت؟ عبد الكريم ياك؟ ها؟ علاش يعزلوا؟ قل لي عرف يجاوب يلا. هنا الفاء دخلت على الحكم ماشي على العلة. العلم شنو الأصل تاع؟ ها؟ بس دري اسمع لي ما نسال. الفاء خلنا مزيان. قال لك هنايا العلة ما دخلتش، الحفظ العلة ما دخلش على العلة، دخل على الحكم، لأن السارق والسارقة هذيك العلة دخلت فقطعوا. لأننا نمشي على الطريقة القبيل، السرقة لأجل القطع، لأنه هو القطع لأجل السرقة، فين إلا في الحقيقة؟ السرقة. فالعلة هنا دخلت على الحكم أو دخلت على السبب؟ على الحكم، لهذا قل ومثله. فهذا المثال فيه الحرف اللي يفيد العلة ماشي دخل على العلة، ماشي دخل على الحق على الكلمة اللي فيها، دخل على الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة. وكقوله صلى الله عليه وسلم مالكت نفسك فاختاري. السارق العلة فين هنا يا؟ العلة مش السارق، السرقة اللي مفهومة من السارق، واش العلة هي السارق؟ يعني مش قلنا السارقة المفهومة من السارق، لأن السرقة فيها سرقة وذات، الذي يدل على العلة هو واش السارق أو السرقة، السرقة المأخوذة مين من السارق. كذلك الزاني، واش الزاني هي العلة أو الزين المأخوذ؟ الزين المأخوذ. والحكم هو فاقطعوا فاجلدوا، اللي يقولوا تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية. فين تعليق الحكم؟ فاقطعوا، باش ما مربوط السارق يشعر، فين الحكم هنا يا؟ فين الحكم؟ ها؟ الحكم شكله هنا يا؟ شنو؟ وجوبه فاقطعوه، لأن قطعوا مش الحكم، متعلق بالحكم، واش قطعوه هو الحكم أو لا متعلق الحكم؟ متعلق الحكم، الحكم هنا وجوب القطع، لأن في الأول كنا نقولوا بأن مش يعمل المفتاح الوصول، عمل قناة سيدي كان عندنا هنا يا فاين في الحكم وفي متعلق الحكم، قلنا عندنا واحد جهة مش نعملوها في الحكم، واحد جهة فاش مش نعملوها في متعلق الحكم. مثلا آتوا الزكاة، شكون الحكم هنا؟ الصيغة اللي تدل على الإيجاب، هو عندنا المتعلق الحكم هو الإيتاء، الإيتاء وهذا متعلق الحكم، وفعل هي اللي تعبر على الإيجاب، أو لا؟ كذلك هنا مثلا فين الحكم عندنا؟ لا الصيغة تفيد الحكم، الحكم هو الوجوب والصيغة تدل عليه. إذا هنا فقطعوا هنا جوج الحاجات، هنا ما يدل على متعلق الحكم وما يدل على الحكم. شكون يدل على الحكم؟ الصيغة. وشكون اللي يدل على المتعلق؟ المادة. عندنا المادة وعندنا الصيغة. فالمادة هي القاطع، هذا يدل على متعلق الحكم، وافعلوا أي فعل علاش تدل على الحكم. والحكم هنا شيء يسمى الحكم إيجاب، هذا هو الحكم الأصولي. أما الوجوب الحكم الفقهي، عندنا حكم فقهي وعندنا حكم أصولي. فين الحكم الأصولي؟ الإيجاب هو اللي خطاب الله، أما الأثر دياله هو الوجوب. الإيجاب الوجوب، التحريم الحرام. فإذا الحكم الأصولي هو الإيجاب الذي يقول له خطاب الله تعالى، أما الفقهي الآخر دياله. قال وكقوله صلى الله عليه وسلم ملكتي نفسك فاختاري. في عندنا شيء هنا، ملكتي فاختاري، فين الحكم هنا؟ في الأمر بالاختيار، معنى طلب الاختيار، لك الخيار، لأن الخيار نبغي تقول الإباحة مثلا، لأن الإباحة نوع من الأنواع، أي أن الشرع خيرت أعطاك لك هذا الحكم وهو التخيير. علاش؟ لأجل ملكك نفسك، لأن ملكت أمرك. مثلا تكون تحت العبد، ما بقيتش تحت العبد ولا حرة، لما صرت حرة وملكت هذه الصفة هذه لك الاختيار في البقاء مع زوجك أو في الذهاب، بغيت تبقى معاه بغيت تمشي لحالك، لأن ما يجعل هذا الاختيار من الملك. فين العلة دابا هنا؟ العلة فينه؟ الملكية. وفين الحكم؟ الاختيار، أي طلب الاختيار والإباحة الاختيار. قال الإمام رحمه الله وهو كثير. شنو وهو كثير؟ أي هذا النوع، هذا بالعلة بالنص كذا، في لا عبد ولا حد، معمر القرآن والأحاديث ليسوا عبد ولا جزء. ثم قال هنا الإمام رحمه الله وأما الإماء، شو تكلم عن الإماء إذا صار خليه.